وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي أبوابا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم، رعاية للعدل في التقديم والتأخير. كلما كانت الزمرة أشد جرما كلما كانت أولى بالمسابقة والأولوية في دخول النار والعياذ بالله. وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم، رعاية للعدل في التقديم والتأخير. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي ليدخلوها، فتحت أبوابها ليدخلوها، وكل فريق ولكل فريق باب، ولكل فريق باب. وقال لهم خزانتها، أي الموكلون بتعديلهم، وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعديلهم. ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تعرفون صدقهم وأمانتهم، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي وقتكم أو يوم القيامة، حرصا على صلاحكم وهدايتكم؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى ولكن حقت، أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين، أي حكمه عليهم بالسقاوة وأنهم من أهل النار. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، أي مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة. زمراء أيضا مجموعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث أو خبث الخطايا، فادخلوها خالدين. أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة طبتم، ولا شك أن أولى الطيب على الإطلاق هو تزكية النفس بالتوحيد، فلا يمكن كما جاء في الحديث أنه لم يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، لا يمكن الكافر يدخل الجنة، لماذا؟ لأنه خبيث متدنس ومتنجس بأخفى النجاسة، هو الشرك، إنما المشركون نجس. أي نعم، فلا يدخل الجنة إلا الطيب، فتأمل هنا قول طبتم فادخلوها خالدين، لأنكم طيبون مطهرون مزكون بالتوحيد والأعمال الصالحة فادخلوها خالدين. قال التميم في جواب إذا ثلاثة أوجه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نعم، يقول وإنما جاء هنا بالواو دون التي قبلها، يعني في الجنة أهل الجنة جاء بالإيه بالواو وفتحت أبوابها، أما في دخول زمر الكفار إلى النار فقال فتحت بدون الواو، لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه، فناسب ذلك عدم الواو فيها، بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها، انتظارا حتى يجيء ويجدها مفتوحة لمن يدخلها. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن الجواب قوله وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها، تكون الواو هنا يعني زائدة. الثالث أن الجواب محذوف، قال ابن مختري وحقه أن يقدر بعد خالدين، والتقدير اطمأنوا وخيل تعيدوا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول الزمر الأفواج المتفرقة واحده زمرة، وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر، وعبر عنها في الملك بالأفواج، كلما ألقي فيها فوج سألهم أذنكم لم يأتكم نبي، وعبر عنها في الأعراف للأمم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى آخر الآية. وقال في السلف وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. ومن إطلاق الزمري على ما ذكرنا قوله وترى الناس إلى منزله زمرا تنتابه بعد زمر. تكلم العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في السر في حذف الواو بقوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ففاجأهم وبغتهم عذابها فتحت فتحة حتى يبدأهم ويبهتهم العذاب. وما أعد الله فيها فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظيما ففتح في وجهه وفجأه ما كان يتوقع. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه. وهذا بخلاف أهل الجنة فإنه لما كانوا متاقين إلى دار الكرامة وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه ألم الانتظار. فقال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما لسأله على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو ومن دعوى كونها واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية. فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون إلى السبعة ثم يكون العدد من الثمانية بالواو. وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدها فتأملوا. على أن في كون الواو تجيء للثمانية كلام آخر قد ذكرناه في الفتح المكي. وفي الحقيقة الإنسان وهو يقرأ لابن القيم كلما يرد ذكر هذا الكتاب يتحسر تملأه الحسرة لأن ما وقفنا على هذا الكتاب في الفتح المكي وضع أنه كتاب جمع فيه الحافظ ابن القيم كنوزا من العلم والفوائد خاصة في أسرار القرآن الكريم فهو يبدأ الحال عليه والأخر سيد ما أظن أنه وقف عليه لأنه الله تعالى عنه لكن يكثر العزو إليه يتحفظ الإنسان لاستخدام هذا الكتاب. فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة فيلقاه مغلقا حتى يستفتحه كما في الحديث آتي باب الجنة آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأفراد المسألة إن في الكلام إن إذا أراد المزور إكرام الزائر فإنه يفتح الباب ويتلقى بحيث يأتي وقد فتح الباب إكراما له وترحيما به. فطيب بحق النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وباب الجنة مغلق وهو يعني أحق من يعني هو أكرم زائر لهذه الدار. نعم قلنا هذا من تمام إظهار شرفه هذه بالذات بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي لإظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. فلو جاءها وطرقها مفتوحة لو بالحق رسول نفسه عليه السلام لو جاء هو وطرقها مفتوحة فدخل هو وأهلها لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها له. ألا ترى أن الخلق إذا رامه دخول باب مدينة أو حب وعجزوا ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتحوا لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه. كان ذلك في ظهور زيادته عليهم وفضله وترفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم ووجدوهم مفتوحا. نعم يقول قد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا ولا تستطل هذه النقطة فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق والله البان بفضله وترك. وهذا من بدائع الفوائد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يدخل واحد من الكفار النار إلا ويقر بأن الله بأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. من أين يؤخذ ذلك؟ أنا أقول كل

فادخلوها بكروهم بالدخول وليس فقط الدخول لكن ايضا بالخروج الذي لم تطاع له فادخلوها خالدين. واما اهل النار فانهم لم انتهوا اليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم ابوابها وقفوا عليها او وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من توبيخ خزانتها وتركيبها توبيخ وعذاب نفسه قبل ان يدخلوها. يقولون لهم الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فاعترفوا فقالوا بلى لم ينكروا اخروا بلى فذكروهم بدخولها والخلود فيها وانها بئس المثوى لهم. وتامل قول خزنه الجنه لاهلها ادخلوها وقول خزنه النار لاهلها ادخلوا ابواب جهنم. في الجنه قالوا ادخلوها سلام عليكم انتم فادخلوها خالدين. اما خزنه النار فيقولون لاهلها ادخلوا ابواب جهنم تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتامل وهو انها لما كانت دار العقوبه وابوابها اصغر شيء واشده حرا واعظمه غما يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو اشد منها ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول الابواب. فقيل ادخلوا ابوابها ضرارا لهم واذلالا وخزيا. ثم قيل لهم لا يقتصر بكم على مجرد دخول الابواب الفظيعه ولكن وراءها الخلود في النار. واما الجنه فهي دار الكرامه والمنزل الذي اعده الله لاوليائه فبشروا من اول وهله والدخول الى المصاعب والمنازل والخلود فيها. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ووافقنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده اي بايصالنا الى ما وعدنا وانبانا عنه على السنه رسله واورثنا الارض يعني ارض الاخره شبه نيلهم باعمالهم لها بارثهم من ابائهم فكان الاعمال اباؤهم كما قيل ابي الاسلام لا ابا لي سواه وكما يقال الصدق يورث النجاح. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء اي يتبوأ كل من جنته الواسعه اي مكان اراده فنعم اجر العاملين اي الذين عملوا بما علموا. قال السلطفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان اهل الجنه اذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم حمدوا ربهم واثنوا عليه ونوهوا بصدق وعده لهم. وذكر هذا المعنى في ايات اخرى كما في قوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال تبارك وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي الملائكة السماوية حافين في جنة الفردوس حول عرش الرحمن محدثين به يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم اي بين الخلائق بالحق اي بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين اي وانزل كلا من التي والقائل من الذي يقول الحمد لله رب العالمين اما هو الحق جل جلاله واما هم الملائكه الحقون واما هم المؤمنون ممن قضي بينهم او الكل

احمد ومحمد مشتق من الحمد، وكتابها افتتح بالحمد الحمد لله رب العالمين. وكذلك اهل الجنه اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. نبينا ايضا هو حامل لواء الحمد عليه الصلاه والسلام. واضح. فكما قلنا ايضا هذه الامه الحمادون، وايضا كما كما ابتدا الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وايضا اخر ما يكون بعد فصل القضاء بين العباد ان يختم هذا الحكم وهذا المصير بحمد الله من جميع الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.